كيف الجمع؟ يعني لأن هذا يقول لم يضيفوه وهذا كان هذا سكت ما ذكر شيء. يكون هذا كأت أوسع يعني أبسط. ما ذكر عندك شيء فيها القصة واحد يقول في آخر. نعم ذكر في آخره. في آخره شو يقول؟ يقول فبرئ الملدوغ. وعند أبي داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت أن عمه مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل الحديث. فهذه قصة غير السابقة، لأن الذي في السابقة أنه لدغ، والراقي في الأولى أبو سعيد كما وقع مصرحا به في بعضها، وفي الثانية عم خارجة فافترق. نعم حديث ابن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة. هذا نعم.